عشان بحبك أنا حرمت عيني النور واللي بنيته بسنة راح من إيدي فيهم راح من إيدي فيهم فات اللي فات وانقضى معرفش فات ازاي مهما مليت الفضاء بشكوتي عنك فات اللي فات وانقضى معرفش فات ازاي ما مليت الفضاء بشكوتي عنك لحرجع اللي مضى ولا حرجع اللي جاي قول أنا عشان بحبك أنا حرمت عيني النور واللي بنيته سنة راح من إيدي في يوم راح من إيدي في يوم قال لي قلبي لك قال لي عمري لك قال لي اشتقت لك بحن لك قال لي يا ما قال لي يا ما قال لي يا ما قال لي وكان زي الملك فرش الأرض ولا وعدني ألف وعد قال لي أنا دنيتك أنا جنتك قال لي لحد ما امتلك عيني على بختنا عيني على حظنا عيني على بختنا على حظنا انت لا ولا عمري قسيت عليك كانت انا يا دار وكنت بحل مرار وكنت بعمري شريك انا بعت يوم لا لا لا انا بعت يوم لا لا لا عمري يوم جرحت وانا خد حبنا لا لا لا الله الله الله الله يا عم. شكرا.